السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة كلمتين عن عقيدة حماد ابن أبي سليمان يا شيخ. ممكن هو تابعي صح؟ هو تلميذ لإبراهيم النخعي ومعلم أبي حنيفة صح؟ وأيضا كلمة كلمتين ابن قتيبة الدين نوري وعقيدته من فضلك وسريعا من فضلك إذا استطعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قوله في العمل وعلى العمل تعرف هذا أقل شيء من العمل. فهمت في هذه الأشياء عندي بحث. لماذا؟ لأن الفتنة وصلت إلى سر طمعك. فتنة التي كان يموج في عالم الإسلام 10 سنوات وصلت إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.